تضحك علي ترى ما أقدر ما تسوى حياتي والله من تعال الحق علي ترى ما أقدر ما تسوى حياتي والله من دونك غرامك داخلي أصلا جنة محتوى أشجار وصان الشجر فيها كل أوراقها باسمك غرامك داخلي أصلا جنة محتوى أشجار وصان الشجر فيها كل أوراقها باسمك على نار لا لا لا لا تشوف علي نفسك انا قلبي على على نار عطيتك حب ما شافه ابد مخلوق بالدنيا عطيتك قلبي وروحي لان القصه منتهيه عطيتك حب ما شافه ابد مخلوق بالدنيا عطيتك قلبي وروحي لان القصه منتهيه انا قلبي على على نار